الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأذكركم كما أذكركم دائما بتصحيح النوايا وإخلاص النية لله رب العالمين، إذ عليها يبنى العمل، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات، فأصلحوا نياتكم لعل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ونحن نحبه أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى، هو تعلم العلم الشرعي. كنا في الدرس الماضي قد انتهينا إلى شرح من هم أصحاب الثلثين، وذكرنا في ذلك أبياتا كريمة ذكرها لنا الشيخ الرحبي رحمه الله، ثم أعطيتكم مسائل لتقوموا بحلها في أماكنكم. فنبدأ اليوم إن شاء الله بتسميع أصحاب من هم أصحاب الثلثين من الرحبي، كما اعتدنا التسميع دائما قبل الدرس. والحقيقة أنه ينبغي على طالب العلم قبل الدرس لا أن يراجع أو يسمع لنا فقط الأبيات الخاصة بالدرس الماضي، بل ينبغي أو يجب عليه أن يسمع المنظومة من أولها إلى ما انتهى إليه، ويكرر هذا دائما أبدا حتى تثبت في عقله وذهنه تماما. ولكن لضيق وقت الحلقات نختصر، فنسمع الآن من أحد الشباب أمامي من هم أصحاب الثلثين. من؟ اتفضل أخ محمد. قال الإمام أبو عبد الله، الرحبي، باب الثلثين. أبو عبد الله الرحبي. نعم. باب الثلثين. والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات لابن، فافهم ما قال فهم صاف الذهن، وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي، أو لأب فاعمل بهذا تصبي. أحسن، جزاك الله خير. طب كنا أعطيناكم في الدرس الماضي ثلاث مسائل، وتوفيرا للوقت كتبناها على السبورة بهذا الشكل اختصارا حتى نبدأ في حلها. أرجو الإخوة طلبة العلم ينتهوا معنا، إخواننا سيخرجون على السبورة تباعا، كل واحد منهم يقوم بحل مسألة وأنا أرى الحل خطأ وأنتم تتابعون معنا في المنازل. من وفقه الله فوافق الحق في المسألة فيسعد وينشرح صدره وقد بدأ يضع أقدامه على الخط الصحيح في المواريث، ومن أخطأ فلا يحزن، فربما كان الخطأ خيرا كثيرا منه يأتي بعده إن شاء الله لتأكيد وتصحيح وترسيخ المعلومة في العقل. فنبدأ بالثلاث المسائل التي بين أيدينا. ابدأ معي من أخ مصطفى. تفضل أخ مصطفى. تفضل. المسألة الأولى: مات عن بنات، ثلاث بنات. وأنبه أن احنا اختصارا للكتابة كمان أيضا بدأنا نكتب، نقول بدل نقول ثلاث بنات قلنا بنت وكتبنا رقم حسابي ثلاثة أعلاها، هذا الاختصار، بنت ثلاث وهكذا. تفضل أخ مصطفى. ثلاث بنات، بنت ابن أخ شقيق. اتفقنا أن المثنى الجمع يعامل معاملة المثنى أو ما فوق الاثنين فهو تمام. جمع. الثلاث بنات هياخدوا الثلثين. طيب نكتب ثلثان. طيب والأسباب تكتب جنبها واختصار أيضا في الكتاب. وجود المشاركة، جزاك الله خيرا. عدم المعصب، يا رجل يا رجل أنت تكتب عن البنات بس بتاعت الشروط، بس هو شرطان فقط. لغي. أحسنت، جزاك الله خير. طيب بنت الابن. بنت الابن في وجود، موجود ثلاث بنات، موجود فرع وارث أعلى، أعلى منها. يعمل إيه في الأدنى؟ يحجبه. الله يفتح. نكتب محجوبة ميم، ونكتب أمام الأخرى إيه؟ محجوبة. نقول بالفرع الوارث الأعلى. الأعلى، الله يفتح عليك، جزاك الله خير. طب الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. نكتب أمام إيه؟ عين الجهة الأخرى. أولى رجل، ابعد عن أولى، رجل ذكر. احسنت يا استاذ. طيب اذا الان نريد استخراج ايه؟ المضاعف اصل المساله اللي عندنا كم فرد؟ هو واحد. خمو كام؟ ثلاثة. اذا هي اصل المساله. الثلثان كام؟ اثنين. اثنين اثنان و يتبقى يبقى لك هذه شرطه واحد. جزاك الله خير يا استاذ. الحل عندك كده؟ طيب الاخوه طلبه العلم، من وافق حله هذا الحل جزاه الله خيرا، من عنده غير ذلك يراجع نفسه ويعيد التصحيح والتصويب، لان التمارين هذه والتدريب هي الطريق الصحيح للوصول الى الهدف الصحيح وهو حل المسائل بسهوله ويسر. طيب المساله الثانيه من يقوم؟ تفضل يا عم. تفضل. مات عن اربع اخوات شقيقات وكتبت كذا اخت شين اربعه، يعني اخت شقيقه اربعه، ده اختصار. اربع اخوات شقيقه، زوجه اخي اخ. نعم الاخوات الشقيقات الثلثين. الثلثين اكتب الثلثان. الثلثان الثلثان. طيب واكتب شروط الاستحقاق. وجود المشارك. اكتب وجود المشارك. لا ارجو خطك شوف مصطفى ما شاء الله خطه كبير. طالب علم يقرا. طيب يعني كبر خط شويه. عدم المعصب. عدم المعصب. امشي مع الخط. عدم ايه؟ عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث. عدم ايه كمان؟ الاصل الذكر. عدم الاصل الذكر. تمام. كم شرط؟ اربعه. توفر اربع شروط تاخذ الاخوات الشقيقات الثلثين. الثلثين. طيب تمام. الزوجة. الزوجة تأخذ الربع. الربع لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث. أحسنت اكتب الربع. تمام. شرط الاستحقاق واحد فقط، عدم وجود الفرع الوارث أو عدم الفرع الوارث. انتهينا. جميل. طيب الأخ الأب يأخذ الباقي تعصيبا أولى رجل ذكر. ونكتب أمو إيه؟ أولى رجل ذكر. عين في الجهة الأخرى أولى رجل ذكر. تمام. أو الرجل ذكر. طيب حلنا الآن مسألة فرائضية، نريد الحل حسابيا. عندي كم فرضين؟ عندي فرضان. نأتي بأصل المسألة. أصل المسألة 12. عندي ثلاثة وأربعة، إذا المضاعف كم؟ 12. 12. ها؟ الثلثين 8. 8. 8. جيد. طب الربع؟ الربع 3. 3. يبقى كم الأخ الأب؟ 3 و8 11، يبقى 1. 1. نعطيه مين الاخ الاب؟ عصوبة اولى رجل ذكر. احسنت يا شيخ محمد. طيب تفضل معنا اخ محمد مسألة اخيرة. زوج وبنتين، لان مكتوب عندك بنت اثنين. بنت اثنين. بنت اثنين. بنتين وبنت ابن واخ شقيق. اخ شقيق. تمام. الزوج له الربع. له الربع لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. فين الفرع الوارث؟ البنتين فقط لا غير. ما هو ما هو في بنت ابن، يعني نقول وجود الفرع الوارث. الفرع الوارث يشمل من؟ يشمل البنتين بل وبنت الابن. وبنت الابن ايضا. يعني كل هذه وهذه تنزل الزوج من النصف الى الربع. الربع. نكتب امامه الربع ونكتب الشرط الجهه الاخرى ايه؟ لوجود الفرع الوارث. جميل. طيب والبنتين البنت لهما الثلثان. الثلثان. جميل. كان يفترض كنا بدأنا بيك انت يا شيخ محمد كنت تحل من اعلى. طيب الثلثين ليه؟ لوجود المشاركة وعدم وجود المعصب. الله يفتح عليك. لوجود المشاركة وعدم وجود المعصب. تمام. بنت الابن محجوبة بالفرع الوارث الأعلى. محجوبة بالفرع الوارث الأعلى. مين الفرع الوارث الأعلى؟ البنت. البنتين. البنت. إذا أكتب ميم وأكتب في الجهة الأخرى لوجود الفرع الوارث الأعلى. تمام أخ محمد. طيب الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا، يعني نكتب له علامة ايه؟ عين. عين. عين. وفي الجهة الأخرى أقول أولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر. تمام. المسألة كده تمت فرائضيا، نريد الحل حسابيا. حسابيا عندي كام؟ عندي فرضين، فرضان مقام أربعة وثلاثة، هيكون المضاعف المشترك البسيط لهما 12. 12 جميل. الزوج له الربع كام؟ الربع ثلاثة. ثلاثة. البنتان؟ البنتان ثمانية. ثمانية. بنت الابن؟ محجوبة. محجوبة شرطة. أخ الشقيق يبقى له كام؟ يبقى له واحد. واحد. تعصيبا. تعصيبا. جزاك الله خير. جزاك. قبل أن لا اسبق كما أنت كده، قبل أن نفسح الصابون. طلبة العلم لي تعقيب بس مهم على حل المسائل. هذه الطريقة في الحل أو هذا الشكل في حل المسائل على عامة المذاهب، يعني نحن نمضي الآن مع منظومة الإمام الرحبي وهو الشافعي المذهب. لكن هذا الحل لا يختلف عليه أحد في كل المذاهب، المذاهب الأربعة. إلا أنه جد في زمننا اختلاف. جد في زمننا اختلاف. هذا الاختلاف ظاهر في هذه المسألة. إيه هو الاختلاف؟ في بعض البلاد مثلا كمصر، في قانون التوريث في مصر الذي يعملون به في محاكم القضاء يجعلون شيئا جديدا صدر في مصر تقريبا، والله أعلم، تقريبا في سنة 1946 من الميلاد، قانون اسمه قانون الوصية الواجبة. قانون الوصية الواجبة. فبناء على قانون الوصية الواجبة لو هذه المسألة ذهبت إلى المحاكم قضاء الحل هيختلف. سيجعلون في الأولى لبنت الابن شيئا وفي الأخيرة لبنت الابن شيئا. يجعلون ما هذا الشيء وما قدره وما هي الوصية الواجبة دعك منها الآن. إذا وصلنا إلى مسائل متقدمة وتكلمنا عن الوصايا ويعني توضيح فيها إذا اتسع الوقت أبين لك إن شاء الله الوصية الواجبة. ولكن أنا أعطيك هذه معلومة سريعة، ربما جلست مع أحد علماء مصر فقام بحلها على غير هذا، تقول له أنت مخطئ، يقول لك أنت مخطئ، قل له لا إحنا نمضي على ما مضى عليه جمهور أهل العلم، أما ما يمضي عليه القضاء في مصر أو المشايخ على حل الطريق على القانون هذه مسألة أخرى جدت علينا ونتكلم فيها في حينها وموعدها إن شاء الله تبارك وتعالى. امسح أخي محمد. نبدأ إن شاء الله جل وعلا الآن في فصل جديد أو باب جديد وهو أصحاب الثلث. أصحاب الثلث، الحقيقة أن أصحاب الثلث يعني هو باب ليس طويلا، باب موجز مختصر يتكلم عن ثلاثة فقط من الورثة، ليس كثيرا. يتكلم عن الأم، عن الإخوة للأم، عن الجد في بعض أحواله فقط لا غير، ثلاثة من الورثة. ولكن فيه كلام يحتاج إلى تفصيل ومزيد بيان إن شاء الله جل وعلا. فدعنا نمشي معه رويدا رويدا ونرى ماذا قال فيه الرحبي رحمه الله تبارك وتعالى، وننظر إلى تعليقات أنقلها لكم إن شاء الله هي من كلام أهل العلم غفر الله لنا ولهم أجمعين. يقولنا يتكلم عن الأم وعن الإخوة لأم وعن الجد في بعض أحواله كما سيأتي. نبدأ أولا بما قاله الرحبي عن أصحاب الثلث. من هم؟ قال الرحبي رحمه الله وهو يعني الثلث، عندكم منظومة ولا لأ؟ معكم؟ طيب. يقول الرحبي رحمه الله وهو الاثنين أو ثنتين، وهو الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد. إذن أول ما بدأ رحمه الله قال أن الثلث أول من يستحق من؟ أبناء الأم. من أبناء الأم؟ كما سيأتينا التفصيل. نبدأ من أوله. أولا انتبه، ورثة الثلث كم واحد؟ ثلاث. الأم، الإخوة لأم، الجد في بعض أحوالي. الجد في بعض أحوالي. نجيب الكلام من الأول. يقول الرحبي رحمه الله، اسمع جيدا، والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. يبدأ بالأم ثم يلحق بولد الأم أو أبناء الأم. أبناء الأم هذا مصطلح يطلق على من؟ على الإخوة لأم. الإخوة لأم. من الأخ لأم؟ أخي الذي يشاركني في من؟ في أصلي الأنثوي، يعني أخي من أمي، أخي من أمي. طيب، بما تستحق الأم الثلث الآن على ما بينه الرحبي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الأم تستحق الثلث بثلاثة شروط، انتبهوا معي جيدا. بكم شرط؟ ثلاثة. الأول عدم الفرع الوارث. لماذا؟ الرحبي رحمه الله قال إيه؟ حيث لا ولد. حيث لا ولد. الإخوة لأم ورثة ضعاف جد، من جهة القوة ضعاف. مين ليه؟ من الذي أدخلهم التركة؟ أمهم اللي هي أمي. إن يقول مات زيد وترك أخا لأم، إذا من الذي تسبب في دخول التركة؟ الأم. وهذا مخالف لقواعد المواريث، لأنه كما مضى معنا من عند أول امرأة بعدها ما في. لا، هنا استثناء سيأتي توضيحه وبيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. على أي حال النص واضح، لا ولد يعني لا ولد يعني لا فرع وارث، يعني لا ابن ولا بنت ولا إن نزل بمحض الذكور. عدم الفرع الوارث. الثاني عدم الجمع من الإخوة. هنا سنراجع سويا. الآية تقول إيه يا محمد الصالح في الآية الأولى في المواريث؟ تقول إيه؟ يوصيكم، امسك الميكروفون، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. انتبه. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن وجود الإخوة عمل في من؟ في الأم، أنزلها من الثلث إلى السدس. لذلك قال عدم وجود الجمع من الإخوة. أما المفرد لا، لا يعني قال فإن كان إيه؟ له إخوة، إخوة في جمع. كلمة إخوة مقصودة طبعا في النص القرآني. فلو في جمع من الإخوة ماذا سيحدث؟ الأم سترجع من الثلث إلى السدس. إذن عندنا الآن شرطان. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. ولكن الجمع ده ممكن يكون إيه؟ هل يكون ذكورا إناثا خناثا؟ ما في أي إشكال. قالت إيه؟ إخوة ولم تميز. إذن يترك الأمر على إطلاقه، سواء كان هؤلاء الإخوة أيضا وارثين أو محجوبين في مسألة. انتبه الكلام، سواء كانوا وارثين أو يعني يمكن نكتب المسألة كده كما مضى معنا الآن، وأن الأخ مصطفى حل المسألة كانت إيه؟ ميم محجوب. طب يؤثر على الأم؟ يؤثر. وارثا أو محجوبا، سواء كان هؤلاء الإخوة أشقاء أو لأب أو مختلفين، ما في أشكال. الآية قالت إيه؟ إخوة. الآية قالت إيه؟ إخوة. ولكن عندنا جزء واحد ننتبه إليه هنا، انتبهوا جدا معي. ماتت عن أو مات عن أم مثلا، مات عن أم وأخوين أحدهما قاتل. واضح معي يا عامر؟ واضح يا مصطفى؟ مات عن أم وأخوين أحدهما قاتل. هنا عندي أخوين، عندي أخوان جمعهم. هل هذا الجمع يؤثر في الأم فتنزل من الثلث إلى السدس؟ ها؟ أجب. لا يؤثر. لماذا؟ الذي سيرث واحد. لأن القاتل لا يرث. الله، لأن القاتل لا يرث. لا أقول محجوب، إنما أقول إيه؟ لا يرث. ممنوع. والممنوع وجوده في التركة يا شيخ مصطفى إيه؟ كعدمه. لا يؤثر ولا تأثر. فنقول مسألة مات عن أم وأخ بس. تبقى الأم على حظها إيه؟ الأوفر والأوفى. فانتبه. أن المحجوب بالوصف، انتبه جدا، المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، لكن المحجوب بوارث آخر معنى في المسألة وجوده قد يضر وقد ينفع على تفصيل سيأتينا. إذا عندنا شرطان، الأول عدم إيه؟ الثاني عدم الجمع من الإخوة. الثالث ألا تكون المسألة إحدى الغراويتين، ألا تكون المسألة إحدى الغراويتين أو العمريتين. إيه المسألة الغراوية؟ إيه المسألة العمرية؟ هناخدها الآن بعد دقيقتين بالضبط، لكن اكتب عندك شرط. إذا عندي الآن بما تستحق الأم الثلث من التركة كم شرط؟ ثلاثة. انتبه يا أخي محمد، مع كم شرط؟ ثلاثة. ها؟ عدم الوارث، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة. ها؟ والثالث، والثالث ألا تكون المسألة إحدى، ألا تكون المسألة إحدى الغراويتين. الغراويتين، ما الغراويتان؟ سنبين إن شاء الله. واضح معنى الكلام كده؟ هذه الشروط لابد من حفظها كما مضى معنا. أدلة ذلك طبعا من القرآن كله، من القرآن كلها، ولكن التفصيل الغروي أو العمرية سيأتي الآن وستعرف أيضا أنها مسألة قرآنية. طيب، من الثاني من الورثة الذي يستحق الثلث؟ الثاني هو الإخوة لأم، الإخوة لأم وارثون الثلث بشروط. انتبه، قلت لك إيه؟ الإخوة لأم، ولم أقل إيه؟ إذن هذا الكلام يعني بدون أي تفكير يعني أنهم إيه؟ جمع، أن يكونوا جمعا. فأول شرط استحقاق الإخوة لأم الثلث أن يكونوا إيه؟ جمعا. طب مين يأتي بالآية من القرآن؟ نمشي مع بعض كده. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. انتبه، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. من هؤلاء الإخوة؟ الإخوة لأم. إنه قال فلكل واحد منهما السدس. القاعدة الدارجة عندنا إيه؟ أن للذكر ضعف الأنثى. هنا استوى الذكر مع فلا يكون إلا في من؟ انتبه، نكمل الآية. ها الآية ماذا تقول؟ فلكل واحد منهما السدس، لكل واحد، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني أكثر من واحد، أكثر من واحد. إذن الإخوة لأم إذا فرض أحدهم يستحق السدس، اجتمعوا يأخذوا إيه؟ اجتمعوا يعني يكونوا اثنين لو كانوا مئة أيضا شركاء في إيه؟ لا يزيد عن ذلك أبدا. واضح معك هذا الشرط؟ هذا من القرآن. الشرط الثاني طبعا شرط بدهي، عدم وجود الفرع الوارث. الفرع الوارث يحجب كل الإخوة، مش الإخوة لأم فقط، دي يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. إذا بدهة يحجب مين؟ لأن أضعف واحد الإخوة لأم، الإخوة الثلاثة الأخرهم يحجب. طب الشرط الثالث عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. وأعيد مرة أخرى، عدم وجود الأصل الوارث الذكر. من الأصل الوارث الذكر؟ أبي. من أصلك؟ تقول أبي. طيب فقط؟ لا، أبي وجدي، أبو أبي وجد أبي وهكذا. هنا الجد مع الإخوة لأم يعمل عمل الأبي تماما بتمام، عمل الأبي تمام بتمام، ولكن مع الإخوة الأشقاء والإخوة الأب سيختلف الأمر وسنبينه إن شاء الله جل وعلا. طيب نقرأ ماذا يقول الرحابي الآن. يقول وهو الاثنين أو الثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما أوضحه المستور. ف في بعض النسخ الرحبية يقول ايه كما قد اوضح المستور، ما فيش اشكال بالنسبة لنا. اذا اخذنا اثنين، الام والاخوة لام، والام تستحق الثلث بكم شرط؟ ثلاث. الاخوة لام يستحقون الثلث بكم شرط؟ ثلاث. بقي معنا من؟ احنا قلنا اللي يستحق الثلث ثلاث، بقي معنا من؟ الجد وعلى احوال نتركه، لان الجد مع الاخوة له باب مستقل، له باب مستقل. طيب نرجع الان ثانية عشان نكمل الشروط. قلنا الأمة تستحق الثلث بكم شرط؟ ثلاثة. كم يا مصطفى؟ اقرأ كده. عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث. عدم الجمع من الإخوة. عدم الجمع من الإخوة. ألا تكون المسألة إحدى الغراوتين. الغراويتين. انتبه الآن، نقف هنا. ما المسألة الغراوية؟ قلنا هما مسألتان. تسمى المسألة بالغراوية أو تسمى بالعمرية أو تسمى بالغريبة. كل هذه الأسماء صحيحة، ما في إشكال فيها. غراوية لأنهم يقولون أنها اشتهارها كالكوكب الأغر، أو لأن الأمة غرت فيها. طب عمرية نسبة إلى من؟ عمر رضي الله عنه، أول من قام بحال هذا الشكل. غريبة لأنها تختلف عن قواعد الفرائض التي مرت معنا. تسمى بالغريمة، الغريمتين، لأن فيها غرم على أحد الورثة. سيأتينا كل هذا، لكن نبدأ بهما. ما الغرويتان؟ اثنان. نقول غروية أولى وغروية ثانية. الحقيقة قبل أن نشرح الغرويتين على السبورة لازم نفهم شيء جميل، وهي أن الرحبي رحمه الله لخص المسألتين فقال إيه؟ وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. أعيد مرة أخرى، يقول المسألة الغروية الأولى، وإن يكن زوج وأم وأب، إذا المسألة زوج أم وأب، نعطي الأم، قال فثلث الباقي لها مرتب. وده الجديد اللي هو الغريب في المسألة، ثلث الباقي لها مرتب. طيب وهكذا مع زوجة فصاعدة. الغروية الثانية أخت الأولى، بس استبدل الزوجة بمن؟ زوجة. نقول زوجة وأم وأب، ثم يقول لك إيه؟ فلا تكن على العلوم قاعدة، لا تمل لا تكسل. طيب دعونا الآن نمضي مع المسألتين دول، وأريد أن تستحضروا معي قول الله جل وعلا في القرآن إيه؟ في الآية الأولى في آخرها يقول إيه؟ لا لا، قبلها فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمي الثلث. احفظ المسألة دي جيدا. مات عن أبوين، أبوين يعني إيه؟ يعني أب وأم. كيف نوزع التركة؟ نقول للأم الثلث والباقي فرضا تعصيبا لمن؟ للأب. يعني الأب سيأخذ إيه؟ الثلثين، والأم تأخذ إيه؟ الثلث. عشان هذا الأصل الذي بنينا عليه نبدأ مع بعض، زوج وأم وأب. انتبهوا معايا جيدا، وأرجو واحد منكم يمسك الـ الـ السماعة والمايك يحل معاي. المسألة الأولى زوج أم أب، مين حيشارك معايا؟ أنا شيخ مشارك. تفضل أخ محمد. أنا الآن أتعامل إني لا أعرف ما العمرية، ما أعرفهاش. أعطاني أحدهم مسألة وقال لي حل المسألة هذه، فسأمضي كما تعلمت. الزوج أولاد؟ لا، ما فيش أولاد. أولاد خلاص. الزوج يأخذ إيه؟ النصف. النصف. نقول لعدم الفرع الوارث. الفرع الوارث. ماشي كده. طيب الأم والأب نعطي الأم إيه؟ الأم. الأم قلنا تأخذ بالشروط. الثلث. إيه الشروط اللي مرت معنا؟ عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث. عدم الجمع من الإخوة. عدم الجمع من الإخوة. والشرط الثالث اللي هي ألا تكون المسألة إحدى الغروية. ما أعرفش الغروية. عندي جمع من إخوة؟ ما في. ما فيش. عندي فرع وارث؟ لا. ما أعرفش الغروية. إذا نعطي الأم الثلث. أكتب لي عدم، واحد اثنين ثلاثة، خلاص الشروط متوفرة. طيب الأب؟ الأب يأخذ الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا. عين. أحل المسألة. اثنان وثلاثة ستة. ستة. النصف. ثلاثة. الثلث. اثنين. اثنان. يبقى الأب إيه؟ واحد. بناء على هذا أولى رجل ذكر. بناء على هذا الحل أنا وقعت في إشكالية. إيه الإشكالية؟ إشكالية تقول إيه؟ في قاعدة مضطردة في المواريث. تقول اكتب معايا كده طالب العلم. إذا استوى وارثان. إذا استوى وارثان. في الجهة والدرجة والقوة. إذا استوى وارثان في الجهة والدرجة والقوة. فللذكر مثل الأنثيين أو ضعف الأنثى. وهذا أول ما استفتحت به آيات المواريث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر ابن وبنت. انتبه جيدا. استويا في الجهة. ما الجهة؟ أبناء. جهة. والدرجة هو ابن وهي بنت، ما في أحد أعلى من الثاني. والقوة تظهر في الأخ الشقيق وأخت الشقيق زي بعض. فإذا استوى في هذه المسائل كلها نقول للذكر ضعف الأنثى. طيب عندي الآن في المسألة الآن إشكال، في خلاف للقاعدة. ما هو الخلاف؟ خلاف أن الأب والأم آباء، هو أب وهي أم، ما فيش درجة. استوى في الجهة وفي الدرجة. والقوة ما بتظهرش، القوة تظهر في الشقيق وعدم الشقيق اللي هو الأب. إذن استويا. فكيف استويا والأم تأخذ ضعف الأب؟ ده العكس هو الصحيح. العكس إن إيه؟ إن الأب هو الذي يأخذ ضعف الأنثى. طب إزاي نحل؟ نعمل إيه؟ أنا وقعت الآن في إشكال. في بعض الروايات أن هذه المسألة حينما عرضت على عمر فعرضها على من؟ على زيد رضي الله عنه وأرضاه. فجلس فيها أياما وليالي. كيف نمضيها على القاعدة العامة؟ ولا يمكن أن يكون وقع خطأ في القرآن ولا خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسألة جديدة علينا ونحن لا نفقه حلها. جلس الصحابي الجليل يفكر ويتدبر فوصل إلى ما ذكرنا. قال إيه؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فعمل إيه؟ نفس المسألة. قال زوج أم أب. وقال آتي، قال كلام جميل جدا، قال هذا الزوج جديد على المسألة، غريب. ممكن نقول مسألة خاصة بنا، خطه هي الجزء اللي تحت دي مسألة القرآن. مسألة القرآن فإن لم يكن له ولد، ما في أولاد، وورثه أبواه. إذا كانت المسألة عبارة عن توريث الأب والأم فقط فالأم يكون لها ماذا؟ الثلث. ما الذي جد علينا؟ دخول الزوج. فقال زيد نعطي الزوج الغريب حقه ونخرجه من المسألة. حقه إيه؟ النصف. نعطيه النصف بشروطه ويخرج. قال نبدأ الآن الجزء الأسفل هذا، أرضى خط ثالثة هو. كأنما أسفل هذا مسألة جديدة قرآنية. مسألة قرآنية فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. الآن ورثه أبواه. ورثه أبواه في ماذا؟ فيما بقي من المسألة، فيما بقي من المسألة. فنعطي الأم الثلث، ولكن ثلث ماذا؟ ثلث ما بقي. فنكتب الثلث ونكتب جنبها ايه؟ باء. اذا الثلث ايه؟ الباقي. شفت كيف حلها؟ واخرجها من القران. اجتهاد صائب صائب واتفق عليه العلماء. طب والاب؟ نقول ياخذ الباقي تعصيبا. نحل المساله. ثلث اذا سته. النصف كام؟ ثلاثه. بقي معنا من السته كام؟ خليك معنا مصطفى. بقي معنا من السته كام؟ ثلاثه. ثلث الثلاثه كام؟ واحد. يبقى الاب ايه؟ استقامت المسألة أم لا؟ استقام. وضحت معك كده؟ استقامت معك؟ وضحت المسألة؟ نفس القصة المسألة الثانية. زوجة أم بسرعة كده. زوجة أم أب. لو أنا هحل المسألة على ما تعلمت هقول الزوجة لها إيه؟ الربع، الأم لها الثلث، الأب الباقي. أحل 12 3 4 يبقى كام؟ 5. إذا القاعدة أيضا مضطربة غير مستقيمة، لأن الأم قريبة من مين؟ 4 من 5 قريبة، ما فيش قاعدة الضعف. فأعادها مرة أخرى، قال زوجة أم أب، وحل بنفس الطريقة السابقة، قال الزوجة لها الربع والأم تأخذ ثلث إيه؟ إحنا قلنا الآية إيه؟ وورثه أباه فلأمه الثلث. خرج الزوجة بمالها وقال الأم تأخذ ثلث باء، وهذا تعصيبا. إذا المسألة من كام؟ 12، الربع 3، ثلث ال 12 كام؟ ها؟ الله يفتح عليك. نقول 3 من 12 9، ثلث 9 3، يبقى الأب كام؟ 6. استقامت المسألة أم لا؟ استقامت المسألة، وضحت معك؟ إذا الرجل رحمه الله نجح في أنه يعطينا حل رائع جدا يضبط المسائل وعلى القواعد الشرعية. لم يجز عنه، لما سألناه أين دليلك؟ هذه طريقة أهل السنة والجماعة. ما دليلك على ما تقول أيها الرجل الفاضل رحمك الله؟ قال دليلي من القرآن. ولكن عندنا إشكالات فنية فقهية، بسرعة اسمعها معايا كده. إيه هي؟ بعد ما حلينا هذه الحلول الصحيحة وانتهينا إليها، نلاحظ أنهم لجأوا أي العلماء إلى إعطاء الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، لأن القاعدة كما قلنا إيه؟ إذا استوت وارثان في الجهة والدرجة والقوة وكان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فللذكر إيه؟ يستثنى من ذلك. القاعدة يستثنى استثناء واحد في القاعدة، هو من؟ ما الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة؟ الإخوة لأم. مش مضى معنا قرأنا الآية إيه؟ لا، فلكل واحد منهما السدس. قال اخ الام كالاخت لام، ما في تفضيل، التفضيل في الاخوه الاشقاء والاخوه لاب او الابناء كما سياتي. طيب قال فلو لم يلجا لهذه القاعده والعمل هذا لاختلت القاعده. نعم، نجد امر اخر. ايه هو؟ انه اخذت الام في الاولى السدس. لما ننظر في الاولى كده نجدها ايه؟ في الاولى اخذت 1/6، صح؟ في الحل الصحيح. وفي الثانية أخذت الربع 3/12، ولكن حينما جئنا نسمي لم نقول أعطيناها السدس أو أعطيناها الربع. ليه؟ تأدبا مع القرآن، لأن القرآن قال إيه؟ فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. انتبه طالب العلم. لذلك أقول لك اسمع كلام الرحبي رحمه الله تستريح جدا. ماذا يقول؟ يقول رحمه رحمه الله وإن يكن زوج وأم وأبو، الأولى هي زوج وأم وأبو، فثلث الباقي لها مرتب ثلث الباء ثلث الباقي. طيب وهكذا مع زوجة، أي زوجة وأم وأب، مع زوجة فصاعدا فلا تكن. رحمه الله يحث الطلبة ويحضهم على طلب العلم. إذن الآن استوعبنا شروط استحقاق الأم للثلث، ما هي؟ ما هي في السماع؟ ها؟ عدم إيه؟ عدم الفرع الوارث، ها؟ عدم الجمع من الإخوة، ها؟ ألا تكون المسألة إحدى الغراويتين. وقد فهمنا غراويتين، جزاك الله خير. بقي معنا الإخوة لمين؟ لأم. بما يستحق الإخوة الأم الثلث؟ ثلاثة شروط، أن يكونوا جمعاً، جمعاً، عدم وجود الفرع الوارث، تمام، عدم وجود الأصل الوارث من الذكر، من الذكور، من الذكور. الآن تقريباً أو شكلنا نختم يعني، أريد أن تكتبوا أشياء سريعة كده ولو نقاط سريعة، لأن الوقت اللي نسعنا، ففي الدرس القادم نأخذ المسائل على الثلث إن شاء الله. أقول إيه؟ أولاد الأم اللي معنا الآن اللي نسميه إخوة الأم انفرضوا بأحوال تختلف عن باقي الورثة، يعني لهم ميزات عن باقي الورثة، كما مر معنا قال في لكل واحد منهما السدس، يعني زي بعض، ما في تفضيل ذكر أنثى. طب إن اجتمعوا أقصى شيء الثلث. نوجز هذه الميزات في 5 نقاط. نقول يخالف أولاد الأم غيرهم من الورثة في الآتي: أولا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، افهم جيدا، مصطفى لما كان بيحل المسألة وعنده في المسألة أخ لأب وأخت لأب، عمل كده عين كبيرة، قلنا إيه؟ تعصيب. هل لو وجد عندي أخ لأم وأخت لأم أقول عين كبيرة تعصيب؟ ممنوع، إنه لا يعصب ذكرهم أنثاهم، لأنه هي زيه الأنثى كالذكر، فهي بغير حاجة لا تعصيب. الثاني ولأنهم دخلوا عن طريق الأم. الثاني أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث لا اجتماعا ولا انفرادا. يعني القاعدة المضطردة عندنا للذكر ضعف الأنثى، في الإخوة لأم نقول إيه؟ للذكر مثل الأنثى، هو السدس هي السدس. طب كانوا عشرة وأخذوا الثلث، يقسم على عشرة بعد دروس، واضح كده؟ الثالث، هذه طرفة جميلة، الثالث أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم. وقاعدة الفرائض المضطردة أن من أدلي بوارث حجبه ذلك الوارث، يرثون مع من أدلوا به، يعني الأصل أن واحد يحجب واحد، طب هم يرثون مع الأم، هي أدخلتهم التركة وارثوا مع الأصل هي تحجبهم، لا دخلوا معاها. الأصل قلنا مات عن ابن وابن ابن، من الذي يرث؟ الابن. طب وابن الابن محجوب، ليه؟ من فوقه يحجبه، هنا لا ما حجبتهمش يرثون معها. طبعا هذا من رحمة الأم من؟ بأبنائها، هم اسمهم مسألة إخوة لأم، لكن بالنسبة لهم إيه؟ أبناء. يعني وكأن الله جل وعلا يعطينا درسا فقهيا رائعا في مدى شفقة ورحمة وحنان الأم من؟ بأبنائها. بل من عجيب صنع الأبناء في الآباء، هم يرثون معها، يعني هي مشكورة مأجورة أدخلتهم التركة، ويرثون بسببها، اسم أخي لأم يرث بسببها، هي دخلته، ورغم ذلك، وهي النقطة الرابعة، يحجبون من أدلوا به نقصانا. يحجبون من أدلوا به نقصانا. دخلوا مع الأم المسألة وكانوا جماعة، يعملوا فيها إيه؟ تنزل من الثلث إلى، احنا قلنا إيه كذا إيه لو إخوة. طب إيه؟ يعني هل المرأة جزا الله خيرا أخطأت أن أدخلتهم التركة ثم يؤذونها يأخذون من المال؟ لا، العجيب أنهم لو أخذوا من مالها تجد الأم دائما إيه؟ سعيدة. شيء عجيب، لأن هذه خلقة الله في النساء، يمكن تختلف عن الرجال شوية، لكن نساء المرأة فيها حنان وشفقة لا توجد في الرجل. لو أخذ ابنها مالها كله هي تكون سعيدة، ما فيش إشكال، لكن الرجال لا، قلوبهم أشد عن النساء. الخامس أن ذكرهم أدلي بأنثى ويرث، ذكرهم أدلي بأنثى ويرث. إذن عندنا كم مسألة يخالف فيها الإخوة لأم بقية الورثة؟ خمسة. اقرأهم كده عامل سريعا مما كتبت نقاط الرموز كده سريعا. واحد، أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. تمام. اثنين، أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث. تمام. ثلاثة، أن ذكرهم أدلي بأنثى ويرث. نعم. أربعة، أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا. جميل. وأنهم هم يرثون مع من أدلوا به، وأنهم يرثون من أدلوا به وهي الأم، خلافا القاعدة العامة المضطردة أن من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث. إذن الحمد لله يسر الله جل وعلا الآن، واستطعنا أن نجمع حواشي مسألة أو باب أو فصل الثلث، وذكرنا أن الورثة بالثلث هم كم؟ ثلاثة. هم الأم بكم شرط؟ ثلاثة. ثم الإخوة الأم بكم شرط؟ بثلاثة. وذكرنا في غضون المسائل، مسائل أم، مسألة إيه؟ المغروية الأولى والغروية الثانية، قلنا أن أول من قضى فيهما هو من؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بمحضر من الصحابة، ويكاد أن الصحابة أطبقوا على هذا الحل، لأن لم نعرف لهم مخالف. لو عرف مخالف لعمر في حل هذه المسألة وأثبت رأيه لقلنا هناك مخالف، هناك رأي آخر، لكن والله تعالى أعلم، هو أعلى وأعلم أن الغرويات الأولى والثانية يعني فيها يكاد يكون فيها إقرار وإجماع من جمهور الصحابة، لأنه وقع الحل كذلك من زيد وغيره، وقبله عمر بل وأفتى به رضي الله عنه وأرضاه، وجرت بذلك الأخبار وصارت بذلك الركبان. بقي معنا الوريث الثالث الذي يستحق الثلث، هو من؟ انتبه، أنه الآن بدأ يظهر معنا في هذا الدرس شيء جديد. إيه هو الجديد؟ الفرض السابع. الله، احنا كنا قلنا عدد الفروض كام؟ ستة. وعامل سمع اليوم الستة صح؟ ولكن لم يذكر منها ايه؟ جاء اليوم كما قلنا ان عدد الفروض كام؟ سبعة. ستة بنص القرآن، وفرض السبع ثبت بايه؟ بالاجتهاد. هو هذا الذي معنا المسوي ثلث الباقي، ظهر جليا في الغربية الأولى والغربية الثانية، وسيظهر أشد وضوحا وجلاء فين؟ في مسائل الجد مع الإخوة كما سيأتينا. أرجو الآن أن احنا أوشكنا على ختام الدرس، أننا أسمع حضراتكم الآن واحد يقرأ لنا من المتن الأبيات المتعلقة بالثلث كامل. اقرأ يا مصطفى، لو معاك المتن اقرأ لنا. نعم. باب الثلث. نعم. والثلث فرض الأم حيث لا ولد. نعم. ولا من الإخوة جمع ذو عدد. نعم. كاثنين أو ثنتين أو ثلاث. حكم الذكور فيه كالإناث. ولا ابن معها أو بنته. أو بنته. نعم. ولا ابن معها أو بنته. ففرضها الثلث كما بينته. وإن يكن زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا. وهو للاثنتين أو اثنتين. وهو للاثنين أو اثنتين. وهو لاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين. وهكذا إن كثروا أو زادوا. كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. جزاك الله خيرا. أعطيكم مسائل؟ ها؟ يسمح لنا الوقت دقيقة أو لا يسمح؟ دقيقة واحدة. اكتبوا معي سريعا، معي أخوة طلبة العلم اكتبوا معي سريعا حتى إذا أتينا في درس قادم نجدها كما مضى مكتوب على السبورة ونحل بسرعة. مات عن أم وأخت شقيقة وعم. أم، أخت شقيقة، عم. المسألة الثانية، مات عن أم وأخوين لأم وأخت شقيقة. أم، أخوين لأم، أخت شقيقة. المسألة الأخيرة، مات عن زوجة وأم وأب وأختين شقيقتين. عيد الأخيرة، زوجة، أم، أب، أختين شقيقتين. نكتفي بهذا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إياكم المحب ويرضى. موعدنا في اللقاء القادم إن شاء الله أن تكونوا قد جودتم الرحابية إلى آخر ما انتهينا إليه، وتقومون بحل هذه المسائل نستعرضها في الدرس القادم. طلبة العلم، شكر الله لكم، وفقكم الله وأيادكم في سعيكم، وهيئ لنا ولكم من أمين رشدا. جزاكم الله خيرا، مشكورين ومأجورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.